أهل أنت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجل. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في شرح الشاطبيه، وقد وصلنا الى الدرس التاسع بعد المئه مع فرش سوره التوبه مع فضيله الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة. حياكم الله شيخ. حياكم الله واهلا وسهلا بكم ومرحبا. نبدا مشاهدينا الاعزاء بالبيت الاول في هذه الحلقه الذي ترونه امامكم على الشاشه، يقول فيه الناظم رحمه الله عليه، يقول: ويكسر لا أيمان عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله لولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بداية سورة التوبة، هذا البيت فيه كلمتان فرشيتان. الكلمة الأولى في قوله تعالى: لا أيمان لهم، لا أيمان لهم، يقرأها ابن عامر الشامي بكسر الهمزة، بكسر الهمزة، إنه لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم. وهذه الكلمة الأولى، إذا لاحظوا على الشاشة أمامكم: لا إيمان لهم ابن عامر، ولا أيمان بفتح الهمزة الباقون، لا إيمان بمعنى لا دين لهم، ولا أيمان، لا يحفظون عهودهم ومواثيقهم ولا يثق بأيمانهم، ولا يثق بأيمانهم، ولا جمع يمين بمعنى اليمين. ووحد حق مسجد الله لولا، هنا في كلمة مسجد الله وردت مرتين: إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله. هذا الموضع الأول. لا، هذا الثاني يا شيخ. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يقرأها ابن عامر حق ابن كثير أبو عمرو. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، والباقون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. هذه الشريحة طبعا اللي أمامكم توضح مذاهب القراء. الآن هو لما قال مسجد الله الأول، هذا احتراز عن الموضع الثاني اللي هو بدأ في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذا اتفق القراء فيه على الجمع، وليس في بينهم خلاف في هذا الموضع. جميل. طيب أقرأ البيتين التاليين، يقول فيهما طبعا النظر. إذا سمحت لي بس طبعا. بالنسبة لإطلالة سريعة، لما ابن حق يقول إنما ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله، إما أن تكون معناها بمعنى مسجد الله اللي هو المسجد الحرام، أو أن تكون مسجد بمعنى المساجد فتكون اسم جنس. على كل موضعين صحيح. أما من قال مساجد الله فالإطلاق هنا معروف، أن المساجد بمعنى هي جمع مسجدين وهو باقي القراء. جميل. البيتين التاليين يقول فيهما الناظم: عشيراتكم بالجمع صدق، ونون عزير رضا نص، وبالكسر وكلا، يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم، وزد همزة مضمومة عنه وعقلا. نعم. هذان البيتان فيهما عدة كلمات. أول هذه الكلمات كلمات عشيرتكم، في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. عشيرتكم بالجمع يعني عشيراتكم. نعم. لشعبة. وأما الباقون فتكون بالإفراد عشيرتكم. نعم. نعم، هذه الكلمة الأولى. نعم. الكلمة الثانية: ونون وعزير رضا نص وبالكسر وكلا. نعم. يعني هنا كلمة عزير إما أن تكون ممنوعة من الصرف وإما أن تكون مصروفة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. فلذلك الذي نون هنا هو الكسائي وعاصم. نعم. الكسائي وعاصم المرموز لهم برضا نص يقول وقالت اليهود عزير ابن الله بالتنوين، فلما جاء التنوين بعده ساكن كسر، ولذلك قال وبالكسر وكلا. جميل. وبالكسر وكلا. جميل. يعني من نون كسر يا أخوان عزيرني. نعم. أما من لم ينون فالضمة موجودة على الراء، وقالت اليهود عزير ابن الله بضم الراء. طيب يضاهون، الكلمة التي بعدها يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم. نعم. ضم الهاء يكسر، يعني يكسر عاصم ضم الهاء، ضم مفعول به منصوب مقدم. نعم. عاصم يقول يضاهئون، لذلك نعم. قال وزد همزة مضمومة عنه وعقلة. إذن رواية عاصم أو قراءة عاصم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نعم. بكسر الهاء مع همزة مضمومة. باقي القراء بضم الهاء دون همزة يضاهون قول الذين يضاهون. يضاهون. نعم. طيب نستمع إلى الكلمتين عزير ويضاهئون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. جميل. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم كما هو أمامكم: يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا. نعم. نعم. هذا البيت فيه كلمة واحدة هي كلمة يضل به الذين كفروا أو يضل به الذين كفروا. بضم الياء يضل، بضم الياء مع فتح ضاده صحاب، حمزة والكسائي وشعبة، حمزة والكسائي وحفص يقولون يضل به الذين كفروا. باقي القراء يقولون يضل. نعم. يضل به الذين كفروا، من ضل يضل هناك. نعم. من أضل يضل، أضل يضل. وهنا نبه على مسألة حقيقة في مسألة اعتقاد، قال ولم يخشوا هناك مضللة، يعني لما قال قرأوا هذه القراءة وشي قراءة هي متواترة. نعم. ثم من حيث المعنى يضل به الذين كفروا يضلهم غيرهم، يعني بمعنى أنه الله يضلهم. نعم. أو أنهم يضلوا من خلال إضلال الشيطان وإغوائه لهم. فيعني فيها تلميح لمسألة قضية المعتزلة ومسألة خلق الأفعال وما إلى ذلك، فلذلك قال ولم يخشوا هناك مضللة. لم يخشوا بهذه القراءة من يضللهم ومن يقول لهم إنكم أخطأتم، لأن هذه القراءة لا تصح معنا، فالقراءتان صحيحتان من حيث المعنى. إذن يضل صحاب. نعم. ويضل باقي القراء. طيب نستمع إليها. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل. نعم. نعم. هذا البيت فيه كلمتان أيضا فرشيتان. نعم. الكلمة الأولى أن تقبل منهم نفقاتهم، قال بالتذكير شاع وصاله، حمزة والكساء يقول أن يقبل منهم نفقاتهم. نعم. بالتذكير، ولاحظ هنا في الشاشة يقبل بالياء حمزة والكساء وتقبل الباقون، وطبعا معروف هنا أن النفقات مؤنث تأنيث مجازي. نعم. فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه. ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل، هنا أيضا حمزة قرأ ورحمة بالخفض، قل أذن خير لكم، قل أذن خير ورحمة، بمعنى يعني معطوف على خير، على خير، قل أذن. نعم. خير، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، هذه قراءة حمزة. نعم. باقي القراء ورحمة على أن الواو استئنافية، ورحمة للذين آمنوا منكم. طيب. كلام جديد. طيب نقرأ البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: بيتان. ويعفى البيتان معا: ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون وصلا، وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. هذان البيتان الحقيقة كما قال عن عاصم كله اعتلى. عاصم يقرأها في مضمن هذين البيتين في قوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا. إذن الفعل منسوب إلى الله عز وجل بنون العظمة، فبيكون أسماء التي بعدها مفعول به منصوب. صحيح. باقي القراء إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة. تعذب طائفة. طائفة من طبعا النائب فاعل. نائب فاعل. نائب فاعل. نعم. هذا نعم. نعم. هذا المحتوى. نعم. طيب نستمع إليها. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وحق بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا. نعم. هذا البيت فيه كلمتان، الكلمة الأولى كلمة السوء في هنا قرأ أبو عمرو بن كثير عليهم دائرة السوء، يقول عليهم دائرة السوء بضم السين دائرة السوء. هنا وفي الموضع الثاني من سورة الفتح أيضا عليهم دائرة السوء هذا بضم السين والباقون بفتحها، الباقون بفتحها. نعم. الآن مسألة الثاني محترزة فيها عن الموضع الأول والثالث في سورة الفتح، وهو الموضع الأول قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، هذا متفق على فتح السين فيها، والموضع الثالث وظننتم ظن السوء أيضا فيها الظن. نعم. هذا متفق عليها. هذه بالنسبة للكلمة الكلمة الثانية نكملها حتى نأخذ الكلمة الثانية. يخبر الناظم رحمه الله أن ورشا يقرأ ألا إنها قربة لهم بتحريك الرأي بالضم، قربة لهم، والباقون بسكون الراء قربة لهم. طيب نستمع إلى قربة. ألا إنها قربة لهم، ألا إنها قربة لهم، ألا إنها قربة لهم، ألا إنها قربة لهم. البيت الذي يليه يقول فيه أو البيتان التاليان يقول فيهما الناظم ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هودة ترجئ همزه صفى نفر مع مرجؤون وقد حلا. تمام. نعم. فتح الله عليك. الكلمة الأولى اللي هي في قوله تعالى تجري تحتها الأنهار اللي هي بعد والسابقون الأولون في الآية. نعم. والسابقون الأولون هنا المكي ابن كثير المكي رحمه الله يقول تجري من تحتها، وهذا أخبر عنه بقوله يجر وزاد من، لأنه لما جرها أكيد في حرف الجر قبلها تجري من تحتها. بقية القراء يقولون تجري تحتها الأنهار، وهذا الموضع تحديدا هو الذي فيه الخلاف الذي في هذا الموضع، ودل عليه أنه قد أتى به بعد الحديث عن قربة، وهو يتحدث في سياق سورة التوبة. الكلمة التي تليها: صلاتك وحد وافتح التاء شذا على، ووحد لهم في هود. في قوله تعالى: إن صلاتك سكن لهم، قرأها بالتوحيد هنا: إن صلاتك سكن لهم، شذا على حمزة والكسائي وحفص، وحفص يقولون: إن صلاتك سكن لهم، والباقون: إن صلواتك. أيوة حسنت. لأن وحد وافتح، فلما لم يوحد، لما كان جمع، كان مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم بالكسر، فالباقون يقولون: إن صلواتك سكن لهم. طيب، هذا الموضع الذي في سورة التوبة: ووحد لهم في هود. في هود أيضا قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك، شذا على يقول أصلاتك تأمرك، وباقي القراء يقول أصلواتك تأمرك. طيب، نستمع إليها. إن صلاتك سكن لهم، إن صلواتك سكن لهم، إن صلواتك سكن لهم. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالوا: يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالوا: يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالوا: يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. تمام، جميل. تكملة البيت أخي أحمد اللي هو يقول: ترجئ همزه صفا نفر مع مرجئون وقد حذا. يعني هنا يقرأ صفا نفر اللي هم شعبة وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر. صفا نفر يقرؤون بالهمز: ترجئ من تشاء منهن، اللي هو في سورة الأحزاب. وآخرون مرجئون لأمر الله، مؤخرون، مرجئون لأمر الله بالهمز. بقية القراء يقرؤونها بدون همز: ترجي من تشاء منهن هناك في الهمز، ومرجون، وآخرون مرجون لأمر الله هنا بدون همز في هذه السورة المباركة. طيب، نستمع إليها. وآخرون مرجئون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله، ترجئ من تشاء منهم، ترجي من تشاء منهم، ترجي من تشاء منهم. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وعم بلا واو الذين وضم في منسس مع كسر وبنيانه ولا. نعم، هذا البيت طبعا فيه كلمتان فرشيتان. الكلمة الأولى في الذين، في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. نعم، والذين اتخذوا، هذه والذين الواو لغير عمّة، عم المرموز لهم بعم نافع وابن عامر. نافع وابن عامر يقرؤون الذين اتخذوا مسجدا بغير واو، بغير واو، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. نعم، هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية في قوله: أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه، يضم الهمزة، أسس مع الكسر، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه. يعني صارت أسس مبني لما لم يسمى فاعل، ومبني للمجهول. نعم، وبنيانه نائب فاعل مضمومة. هذه والباقون أفمن بنيانه، أسس بنيانه، لأنه مفعول به منصوب بالفتحة. نعم. طيب، نتابع القراءة، ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم كما هو أمامكم: وجرف سكون الضم في صفو كامل، تقطع فتح الضم في كامل على. طبعا هذا البيت فيه أيضا كلمة جرف وكلمة تقطع. الآن الكلمة الأولى قرأ حمزة وشعبة وابن عامر على شفا جرف على شفا جرف نهار بسكون الراء، باقي القراء يقرؤون بضمها على شفا جرف، وجرف وجرف هما لغتان من لغات العرب قد تسكن وقد تضم. هذه بالنسبة للكلمة الأولى. الكلمة الثانية بين الناظم أن حمزة وابن عامر وحفص يقرؤون إلا أن تقطع قلوبهم، تقطع بفتح التاء على البناء الفاعل واختزال إحدى التاءين فتقطع. نعم. الباقون بالضم على البناء المجهول إلا أن تقطع قلوبهم. وكلاهما طبعا قلوبهم مرفوعة إما على الفاعل إما أنها فاعل أو نائب فاعل. أو نائب فاعل. نعم. طيب نستمع إليها. إلا أن تقطع أو تقطع قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم. أخي أحمد سمحت لي الآن بس فقط حتى أنا أحيانا أتوجس من أنه يكون في شيء من النقص في الشرح. البيت اللي قبل هذا وعم بلا واو الذين وضم في أمن أسس مع كسر بنيانه أو أولى، لرب سائل يسأل من الذي قرأ فمن أسس بنيانه، هم نفس الذين قرأوا الذين اتخذوا، لاحظ وعم بلا واو الذين. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا هم عم اللي هم نافع وابن عامر الذين حذفوا الواو نفسهم الذين قالوا أم من أسس بنيانه. أفمن أسس بنيانه يقرؤون أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. بس حبيت أوضح هذه النقطة. إن شاء الله لنا البيت الذي يليه. الله يجزيك خير. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم يزيغ على فصل يرون مخاطب فشى ومعي فيها بيائين حملا. نعم، هذا أيضا البيت الأخير من أبيات هذه السورة المباركة، يقول هنا في قوله تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، قرأ حفص وحمزة بالتذكير على فصل يقرؤونها بالتذكير يزيغ كما نطق بها هنا، وباللفظ أستغني عن القيد إنجل. هنا يزيغ أتى باللفظ كما هو يقرؤها بالتذكير على فصل. الباقون بعد ما كاد تزيغ قلوبه، وكل على أصله في من يدغم ومن لا يدغم. نعم السوس يدغم هنا. هذا بالنسبة للكلمة الأولى. نستمع إليها شيخ. ناشي. نستمع إليها. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. نعم. الكلمة الأخيرة في هذه الكلمة قبل ياءات الإضافة اللي هي كلمة يرون. يرون مخاطب فشى، يعني حمزة هنا في هذه الكلمة أولا يرون أنهم يفتنون، يقول أولا ترون أيها المخاطبون أنهم يفتنون، فالخطاب يعني بتاء الخطاب أولا ترون. الباقون بالغيبة، باقون بياء الغيبة، أولا يرونهم أنهم يفتنون. جميل. نعم واضحة. جميل. كما هو الحال في الشاشة على الشاشة أمامكم. نعم. آخر هذا البيت وبه تختم سورة التوبة. يآني من يآت الإضافة في يآني في آية واحدة اللي هي كلمة معي، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. نعم. ومذاهب القراء في فتحها وتسكينها مرة ونعم في باب آيات الإضافة والله تعالى. طيب شيخ أسئلة الحلقة. أسئلة الحلقة دائما نبدأ بآيات الإضافة. ما مذاهب القراء؟ السؤال الأول، ما مذاهب القراء في آيات الإضافة التي في سورة التوبة؟ أو نقول مثلا ما آيات الإضافة التي في سورة التوبة وما مذاهب القراء فيها؟ السؤال الثاني، ما مذاهب القراء في قراءة الكلمات الآتية في قوله تعالى إنهم لا أيمان لهم، في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، في قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، في قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا، في قوله تعالى عليهم دائرة السوء. وضح مذاهب القراء في هذه الكلمات مستدلا لما تقول من الشاطبية. طيب جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الأعزاء، انتهت سورة التوبة، انتهينا من شرح فرشها، ونلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة لنشرع في سورة يونس، في فرش سورة يونس، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطفتي يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها، حناليك يا الله.